ديون العمال غادي يستخدم حدو جد ملايو، كل ذلك لضمان سلامة بدء هذا المشروع. وني قاع مدن سننت الشق الحد هذا غلط زيتوني، وفي هذه الحياة الدنيا إلا يلقى المشروع آخر أعظم بهذا بكثير. يقول حد يلزم دي خمم دي زدوح دي أفقر قبل أن يبدأ تكوين هذا المشروع، وهو بناء الأسرة العائلة معلكة تكون أرجاز مع تمطوط أتنجر ربي سبحانه وتعالى في أسرة واحدة في عائلة واحدة أستمر الحياة من البداية إلى أن يشاء الله من لن يهمه الأمر كذلك في قيام وبناء هذه الأسرة لقى المشروع الذي تكون. لابد تفكر يتخمم ديس رجلا أو امرأة، ولا سيما من يهمه الأمر الوالدين نانطارويني أخاطر شمر الهم نطاروانصن لعمرهم المستقبلي. كل أين الله يقن حد الدنيا ربما يتفكر ديس وحدس سعادة علي قن حد منشنا يا أولادي خدمي قنون شان هذه مكن معيمانس بتيشره لقن الميدان لقن عمل دي بداديس. ولكن في بناء الأسرة الوالدين شمر الهم عطر وانصن تمشارك أطراف كثيرة ديون قوة المشروع قارن أخاطر أين إلا ندى وحدي يون الوشو يون طروايو لكان أغمدس الظهر نص معانا بتد العكس قدر الله كذلك. ولذلك سيلا السنن أو المدن إلا أن أرشمر أو المسلوتو يتوقع ديس أفكر إلا أن يتخمم ديس وخمم إلا أن دزعلوه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى في الإسلام في الشرع الحنيف يجو مبادئ قوانين أخلاق كل حد يزم أتنيغ من البداية قبل غادي تكون المشروع قبل غادي نطلق يزم أدي جورديسا من يولى نتيها من الأمر مع لكاد يضمن إن شاء الله السلام تتعاد بالهناء والسعادة والفرح والسرور. أكوان يقول أحد أدي هملاو النقطة تاقص اللي تتشر إطاق خاطر اللي السن أو الأزواج اللي نسين يوم الحياة سوف يتقاسمون أظن إن صح التعبير من شير قرصون زارت تنجر دمت توحديت تجل دمت وشتمت أتشن مع بعض بات دا وحدي لان مع بعض ديما بات لقنشا لان ساعة ساعة يتسد يسقلق. أظن كذلك هذه اللقمة لقمة العيش المرير أو المريء أو الهني كيف كيف سمعني ربي يجو هذه القانون هذه المبادئ. وبعض من العلماء يقل من العلماء يسمى هذه القوانين ربما يسمى يسبي قانون الصيانة قانون الصيانة يعني يقل حد يخص هذه استعمل يقل جهاز أنا والله كاميرا إلا نسيت النق هذه يسمعس يقل دليل هذه يسمعس يقل كتاب يقل كتالوب هذا يضل ديس يقل حد يعزمت كل التفاصيل القدوينين الجن ما تشدي تستعمل ما تشغط نحفظ هذه ود المهمتس لأكبر قدر ممكن من الزمن ما تشغط نحفظ الجهاز ولتلف ولعطب ولتضيع هكذا في ما تعرفنا عليه في الحياة. والموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه أعظم بكثير من هذه الأمور. المجتمعات الإسلامية كلها ومنها المجتمعنا إلى كان نسن قعم الدن تمشارك ربما في كثير من الأحيان قشقان نسنا عن عادات وتقاليد العرف مدن فهم سكت طريقة النظام هذه جورنديس غالبا أين النظام مشروع العرف في الحقيقة الجورديمة في إطار إسلامي ديما اللي تحط بالمبادئ الإسلامية هذا نعم شيء معروف عند الناس. والعرف والعادات من حين لآخر تتغير تبدل الجنسي يعني من ظرف إلى ظرف على حسب حالات الناس وتقلبات الزمن. قال التغامك كيف يتمد فهم ديس هل تبدل سون كيفيته ولكن ديما يجور في إطار من شقال إسلامي، غير ما أن غير أن هنالك ما يجب عليه أن ينبه، أن تنبه غفص يمسل من في بعض النقط. ونصح التعبير النجم أسنجد العنوان الحصن بإذن الله أسنتني غد سنشاء تحت عنوان صور خاطئة في بناء الأسرة، لبعض المظاهر لبعض الغلطات يتجن مدا في العائلات، سواء الطرف ورجز الطرف التمطط هذه يمكن أو الغلطات سورات المشاكل سورات الخلافات، وتبدي الانطلاق في المشروع ودا وحدي عاد مدا تتشر مططان تباطينان تألم نسقص نضوضا نصن هامين جوامو هامين جامو إلى غير ذلك. ولذلك نريد أن نصحح بعض من هذه الأخطاء. النقطة الأولى إلا ماذا بينا أنسي والديس بشيء من التوضيح، كل من يولى يباشر والعمل ولا يسن، إلا أول من يولى منشيننا في البداية أتهم الأمر في قضية زواج الأبناء والبنات هم الوالدان الأولياء الوالدين نبورخص الوالدين نتبورخصتين الوالدين نطفلي الوالدين نتزوج، بحيث لن تخمم تفكر في هذا الموضوع طويلا سقط عن ربما شهور ربما سقط عن حتى عاما وأزيد من ذلك، كل قنقار يضرى أو السن المانع غنزوار ماني وغناوي سلعي تضضط أغنطلق من شرقا نشين صمزات أغنطناسب المناسبة حتى في اللغة العربية يقن شيء لن يناسبك معنى يقن شيء لن ألي لقصتش حتى في أعمال الناس. المثال يقول حدك وانا ضزوال يقول بائع أقمشة يقول خياط ينايس حمولك خزرك تشبرت أتتقنى أسيتوانا حمولك خزرتي شبرت غاد لاقن ستش بتدلك تان خزرك تان غش عجبا، ثم بعد ذلك إيا أشن طفل قيس طولتش العرضتش الكتاف إلى غير ذلك معلك إن شاء الله تشبرت غات تقند التاس نسمش أسغات تقند التاس قد قد وفتيس تزعلك تتكرر طامر تش تسقلق وفتيس تعتق الزول تقضى الله مكشوفة أدي عاد مهنش إزمت تعديك تشبرت اللان أستش في القسطتش في طولها وعرضها قد قد ما يناسبك في هذا الموضوع، أي حتى في موضوع الزواج ما نعبر عنه استنزبت فلان يناسب فلان معناه يود كل حد لا يتمنى إن شاء الله أسلق معلك أسلق لازم أفكر لازم أخمم بعد إلا يروى الموضوع مدني غدياوي العيتني غاتي ناسب تزوتني غداوين يقلب الموضوع الصدرنت من جميع الجوانب طولا وعرضا ظهرا لبطني لكذا يتخمم ديس يرقد فعلا العيلته أغنطلق يعني تسد معانا قد قد يعني المستوى المعاشي الاقتصادي الديني الأخلاقي خاطئ يقل مدني لان بعد نغفنا تقيب لان قرب نغرنا ناسبنا مغر هذا يقل شلال مدن سننت. بعد ذلك النقطة الأخرى الإسلام يجو نعم الذي يهمه الأمر أكثر هم المعنيون بالأمر الرجل والمرأة أرجز غداوين طايزوت طايزوت غداوين المندس شبني إنه إذن أسنيت وجه طبعا قلت المسحت من نوع من التفكير نوع من أخذ القرار بعد حين تفكرنا وحدي أي فلان شتي يا طفلي شتي الشاب لكان غنيوي شن خير شي لسن فلان من عائلة فلان وفكر يوخمم شتين مواصفات شتين دبتا شتين مدنس شتين تغزتو على ما عرفناها بالتغنن نديس كذا كذا كذا يوخمم دا وحدي فكر تردنا الخبر بعد يوم ويومين لك الحرية أن تختار وتقرر المصير بيدك توني ديك شايلان كاع مدن والفن تتجد غالبا الشيء كل حدا غلط ديتوني الشيء كل حدا ديني وشاورغ من مي كنا غيوا كنا كذا معالتق منشي قاري وغازك تبوغستي لنطلق. ولكن الخطأ الغلطة تقع في المجتمع في بعض الناس خاطر إن شاء الله الكل هو جانب الأنثى الجانب انتظرت داني تقع الغلطة يعني يتز كأنه من باب ما ركب في البنت من الحياء والخجل والخوف، كأنه تستحى، كأنه طبزن، كأنه تسن معنا أي وكلية الموضوع وخطت سجمد أتخمم، يعني غير خبرت هذا خبر أن ذكر الموضوع بشيء من السهولة والسرعة في ظرف لا يستغرق ربما بعض دقائق أو دقيقة ولا أقل من دقيقة، وربما في وقت غير مناسب، خاطر يقنو ريح إلى نستبيني هذه الفتاة التي لها الحق أن تعرف قرينها في الحياة من هو، أتريح معاس استخير من أولى نادي لقسيس كتممس تزعلك ربما تدخص غفس يكتت ما تزعلك ربما سبت تدخص غفس في جلسة يعني مقابلة حوار يجري بين هذه وذي أمنيني كذا كذا الموضوع كل تتصورها في تتصور هذا الموضوع في الذهن العقلس أسنو شكتو وقت التمييز تخمم من شرق حتى صنزة الطلمز الريكس لوقت معين، ولكن قد يجري هذا الأمر بغير هذه الطريقة بغير هذه الكيفية بغير وقت مناسب، فأسط ربما تتفت الدارت تتفت في شهر العتبات بابس ليتفق مما استتبد الكوزينة تلامعاس السرد المواعين في ربشة عين فلانا لك على بالك لا لك أبابا من اللي وشملت فلان لا خطبنا مت فلان أمنيني وشار ربما دام عالت أقولي تستمدت إن غسلنا قول بعد ساعتين ثلاثة لأننا غطبت من تورد الدونة قول عجيب بهذه السرعة بهذه الكيفية لش جزقع الحق لهذه الفتاة المسلمة التي هي بالغة أن تفكر قليلا أن تطمئن ويطمئن قلبها هذه دهان تولس غلمان يطلع زوار إلى المصيرس أي دون اللي يتقل معاس من شي القر أبزون معاس الفرح والطرح الفرح والحزن في الحياة، حتى أن هذه الفتاة بت ربما في وقت مضى قبل 40 عاما قبل 40 عام قبل 50 عام أنسوا الوسيلة زعلوا كذا في هذا المكان سنيني ربما طريقته كيف جرت هشين هي حقيقة سنتوغ بعد قبل 5 سنين قبل 50 عام 40 عام زوج طبورس 13 عام 11 عام 12 عام ربما الوالدين خبر تقلوا خبري لنا من داله وداله وزد معلت ربما تخبرن قاع إن صح هذا التعبير وهذه الطريقة في ذلك الزمان هل يصح في هذا العصر؟ هل يصح في هذا الوقت؟ إلا أن الله يبارك تبارك تسول في هذا الموضوع ربما الشباب باش تستغرق الموضوع أشتوش توضيحات في هذا الموضوع أشتيني أعزام روخت الموضوع روخت أعزمت في مؤسسة حرة تربوية إن شاء الله عند مدارسنا في عام كامل نغ عامين نتلقى الموضوع تحت عنوان اكتمدت ربما قرنس أحكام الأسرة أو أحكام الزواج منذ البداية إلى النهاية وما بعد ذلك نخزر في هذا الموضوع موضوع الخطبة يعني مبيحات النكاح ممنوعات النكاح ما يجوز وما لا يجوز وليلة الزفاف وما بعد ذلك والطلاق لا قدر الله واللعان والظهار وقع الموضوع إلا غير ديسك نظرة شاملة وكرسة التواري دكتور غير اللي التواري تفسغ الموضوع دفسه يعني الامتحان تقدم نديس الأسئلة تقدم نديس جاوب غديس والجاوب غديس الجاوب غديس بهذه الطريقة في ظرف عام كامل إلى كغبغ الموضوع ثم يكون التطبيق فيه في ربع دقيقة في أقل من دقيقة هل القضية يعني مسموح بها وواضحة؟ أظنه أي عاقل لا يقول بهذا ولقر صوموني أخاف الرب سبحانه وتعالى والإسلام يبين كل طرف يزمد عدي الرواء سبت الله يسد من لا يزوار. ففي الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم يقارن في حديث الأيم تستأمر في نفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الموضوع إلى صنفين من الناس نوعين من الإناث سن وعند مرخصتين اكتسام ميس أيم اكتسام ميس يسمى ميس بكر الأيم دمانين الأيم كل كتبورخص تمتط اللان يسبق سيا أزواج تسمى ثيم يسبق سيا أزواج يتزوج لا يقدر تطلق يتزوج أرجست توفى يعني تقيم تهجلت تسمى أيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيم أيم كن ربي سبحانه وتعالى أزديه الرزق أزديه المكتوب بعد سبوة سنة بعد عامين مدنة سنة طبط بنتاور السلام عليكم حمى لكم نسد أنطلب فلانا يليتم إلا زوجيا يعني نخص أتنوي متنا ضغنت دعودنا كذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي طاسن جيتوني تستعمروا في نفسها تستعمر يعني أن نطلب السيس أن التاهة أغنتوش الأمر أغنتوش الإذن والموافقة في هذا الموضوع هسنش الوقت أتخمم تفكر معي منس ها شيء يومين ثلاثة أربعة خمسة منش أصد الهر أتفكر تقسم معي منس ساموس تتشر تقيم كذا العمالس تخمم تفكر وندماني وسماني خدم ويش يكون كذا كاع تفاصيل الحياة تسألي ممكن تتبي الموضوع بعد ذلك ونطبق ونتقرب الموضوع إلا إذا تكلمت أتيني نعم إن غتيني لا أتيني نعم قبل باللسان الصريح نغطر فتين إلى حماك وتقبيل حقص هذه ممكن تقبيل زي قلت فهم ده فهم نقول تقنع سنة هذه ممكن تنقنع أولي ممكن هذه ممكن تنقنع نبصح بعد الإقناع بعد كل الوسائلنا لا غير مسموح ونتقبل غود أرجزك هل لك الحق أيها الإنسان أن ترفض هذا بسين بالسيف عليك لا يجوز توني عيم الجانب الآخر هذا موضوع نغلى نسيو السيس بالتأكيد وجار البكر تستأذن البكر النبي صلى الله عليه وسلم توني لنزدغ وسيس بقزواج بالغة في العمر بالغة في العمر 16 عام 17 عام تستأذن معنى أن نطلب السيس أغن تستأذن صح بكيفية إن النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا ربي السلم ذا سيستحدك السن طايزن تثبت تركب يعني طايزن طايزن 16 17 18 ممكن نصدق إلا غسق جانب كبير من الحياة والخجل خاصة بتا الوالدين سبسي وعرب خاصة بتا الوالدين سبسي بهر تغلب ندك نسي وانا يعني لشغرس نبسي المصارحة جرس إن النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن ولكن إذنها ماذا صماتها إذنها صماتها الاستذانس ربما دسوسم يعني كأنه أستولى يوم الوالدين قلت غلا ونتبرخصته وش تسكت فرصة نواسن غيومين ثلاثة أتخممت المزرق الزواحلي تقلم مع ودمس بات ودمس بعد نواسن نهارين ثلاثة مستبشر يعني تزهالة بس عندي ما ناشطة قفز العمل تفغل وعزام توتبت كذا علامة على ماذا علامة على الرضا علامة على القبول بتد العكس بعد أسنغ يومين هاست سيولد مع ستة قضمون تكرى يضارنس هيا طايزو تتسير دلماعين تبجنا كنت نغيي هاروح أتزيد وعزام السوي ديبين سوعزام مثلا يعني بدأت تجل بعض التصرفات ديبين السيس كأنها غير قابلة وتقبل وندنوع من الإذن وندنوع من الجواب تتقدم الشبنة دي. ولذلك ماذا بك أيها الإنسان راعي هذه القضية خاطتوني دقت سلعة يتلزلة تسوق هذه بنتك العزيزة الكريمة من شد سوال ينبغي عليك أن تطلب إذنها السجل الوقت حتى لا تغمط حقها ثم بعد ذلك ما عليك إن شاء الله تطمنولك وتعيد إلى قدر له بسجوك إن شاء الله نغزوا رغما عنها أنت مقهور عليها أتزوج أرجزني لا تسول غلف ستيود لخبر ترقاتي ما يليقش ما يليقش إما الخلاق إما الدين إما وزدي بين ورسول أطمان صلحت ورثيمان شيه الولي المشاكل سوى السمزوار وشاسين إلا أن يطمئن إليها القلب من البداية وهذه من الصور الخاطئة التي تقع أحيانا في المجتمع من شقها في جانب الأنثى خاصة في جانب الطفل البالغة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين توني إن والبكر تستأذن وإذنها صماتها هذه الصورة الأولى من الصور الخاطئة بعد ذلك أدنى سمار لصورة ثانية من الصور الخاطئة في بناء الأسرة إلا نديس نوع من إغماط الحق أيضا نخزر في المجتمع وفي كل المجتمعات خاصة في المجتمع ربما في بعض الأحيان لا البعض يمد الله يباركنا عم جلس العلاقات طيبة أرجاز مع وضاضا العائلة مع العائلة يعني وني مع وني، غسلت العلاقات حميمة طيبة لمدة سنوات وسنوات وسنوات، إما بحكم المعاشرة، بحكم الصداقة، يعني العشر توحديك يحسن بعضهم بعض، بحكم القرابة إذا من جرسن يعني الرحم بعضهم بعض، لا قارب بعضهم بعض، إما بحكم الجوار، لا الله يبارك منذ 10 سنين 15 عام ما تلقى صدوم زاب الحني دفوس، متحابين متسالمين يعني متراحمين، عمري ليش المشكل جرسن خصن بعضهم بعض. أدسنا ربما هذه الأطراف من هنا وهناك خاصة في جانب القرابة، أدسنا دينين إيه الله يبارك ماذا لك نغموني مع بعضنا بعض غاية بهذه الطريقة، ألا يمكن أن نتقدم خطوة فنزوج لأبناءنا وبناتنا من بعضهم البعض؟ أدسنا جزا ديني الله يبارك نشي غيري أطفلي وضد ديني غير تأزل، يلا يلا يا ربي حمو لك معك نرني وجار دي وجار وشي ده شوشو وشي طايزوت شوش طايزوت من غش قدمك معنا ماذا بيطلب غصتش ايتوش طايزوتش بهذه الكيفية بهذه الطريقة. هل كل هذه الحالات دائما صحيحة؟ ديما مسموح جائزة وصادقة هذه النقطة؟ ممكن غير ممكن، هذا يمكن وهو يمكن ساعات بتيجن حد السن يدرس فعلا حتى الجانب الشباب الجانب الذكور والإناث أطفل مع طيز الله يبارك أمنشي لن يزعل كمنشي لن تبزل لبزل لن مقارب لن متعاشرين يعني لا بس عقريت السندق تونادي لقمعتوني تونادي لقمعتوني. قال نعم زيادة في توطيد العلاقات معلك إن شاء الله هل متنشروا سنو المحبة لنجرانق يون مناسب، هل يمكن في بعض الأحيان هكذا؟ ولكن وقعت أخطاء، تقع أخطاء غلطات في هذا الموضوع كأنه من باب الإلزام، ده لزم سيلا كان نشني نموني يلا هنقن ترونغ بعضهم بعض. وكثير ما وقع أيها الإخوة خاصة في جانب أن القرابة وجرد وجرد قن بعضهم بعض، فإذا بالمشاكل والخلافات تحدث بين العائلتين المتصاهرتين والموافقة ربما حتى من جانب الإلزام، أديس بابا أوش مول سيند تودد سارت نشيل كان الطول عمر مع بعض مع الدين فلان الدين فلان مع اللان فلانة لكان غاية كذا وكذا شم التزطع تردد نغتيني تخاطي ضموني وني دنوع نقن نقباحة وني دنوع ند سارت وني دنوع يعني نتجرف في هذا الموضوع، لا حرام عليك أيها الإنسان تنضموني بات تقبل على الرأس والعين معليش فبها ونعمت بتن الخاطي بكيفية أخرى ما كان ينبغي التجرمون، لا أعطي لهذه القضية نوعا من شقة التأمل والتفكير. أخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ينينخ في حديث إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر أين يضع كريمتها، بتجل حد سجوم يخصاد يخطبك تزوت الدويك تسلتي ممي سنغامن ماذا بيك بابا تزوت، فلينظر أين يضع كريمته فلينظر أو سبتد معنى كذا كلمة ينظر خاتي معنى أدير قبر قبر تط إلا تبهى والتبهي تزجر تقزول ليس هذا هو المقصود، فلينظر أي فليفكر فليتأمل جيدا ماذا أين يضع كريمته، ماني غادي يجتاي زوطس النبي صلى الله عليه وسلم يسمى كريمة ويسمي حتى كلمة بنته كلمة كريمة دان التعبيرو في هذا الحديث أعلى درجة ويعني تثبيتا للموضوع المعنى السبها يحلو جار كلمة بنته كريمة كريمة معنى عزيزتك شريفتك تنيلا لها جانب من الشرف والفضل كريمة، أما تشغلتين تصمزر تقدتك تنين أنت عزيز غرش تربيت تتوال وكذا كذا خاطي آخر كريم يلا وإني غدسن أمزوار وشاس وإني غدسن بأي طريقة المهم يعطيك يتجبري دوبك لا ولي تسوق قد سوق لتشيد ماني تتمرد إن شاء الله هذه عد الخلف تشديني تاروات شمع لدعاد ديني تاروان تاروات تذكر بالخير أو لخضر تذكر بالشر طول عمرك من أجل هذه البنت. إذن بتى يسجد جنحد من هذا النوع من هذا النوع لا تراعتني هل صدقت هل قربت هل جيران هل يمكن أنه معليش بهان في بعض الأحيان بتنتفت إن شاء الله مما يزيد توضيضا للعلاقات هذه كم من شرايو فبها ونعمت بتى خاطي خاطي. هذه صور أو من الصور الخاطئة في بناء الأسرة. وننتقل أيها الإخوة إلى صورة أخرى كذلك من الصور الخاطئة في بناء المجتمع في هذا العصر. في هذا الوقت لنفنتد بعض أمور من إفراز الحضارة. الحضارة التوية نظر بعض الأمور إلى كنظر ربما يولين فهم الأبعاد العواقب من الصوت من شاء يسول في نقطة أخرى، وهذه النقطة التي نريدها وهو موضوع أساس الاختيار. الاختيار متزوج من غنوض في غد تاود بزوجت هدي سجن حد ما تشيل تعارف به المجتمع قال حمو فلان يقصد جوسة فلان إلى غير ذلك. معناك قد اطمانوا الشاب نغم اطمان شنين نسن دمان يوتوني كذا، فلنتقدم إلى خطوة وإلى نقطة أدين طرف أو طرف من هذا خاصة جانب الذكر مع كده وتأذن حمو لكم أعطونا صورة المخطوبة وش تانقت صورية متزوقهم صورة المخطوبة طلبوا صورة المخطوبة وندق يعني خطوة يوضن يدي سيغلب مدا وتحتاج في الحقيقة إلى نوع من دراسة نوع من تمحيص نوع من تأمل. هل صورة المخطوبة إتلا نشتس الله يبركي من مشتير قبل يقرح تغلوم تدارت، هل دائما وأبدا هذه الطريقة صحيحة؟ قد يمكن صحيحة، ولكن في كثير كثير كثير من الأمور تقريب 100% خاطئ صحيح. هذه نقل حد كيف من فضلك فسر مانش سنوضح أنبينها. نستن من المعلوم أن المصور ونيل أنا تصور نقل حد يعني قامت شغل تصور في غالب الأحيان وهو الصورة تقدم الوجه الحقيقي والمنظر الحقيقي لصاحب الوجه. لو فرضنا يقل حد الناس يحملك جنودم طاي صوتنا ضاد فري صورة نخص نقدم ربعا المصورين ربعا لكوداك إلى تصورا صورة فوتوغرافية دبين تصوريتني جنود فري إننا اكتزرت نخير دين ربعين ني ثلاثة لنوع يقل السيسن الله يبارك سبقها تجربة تصوير 20 عام يقن يتصور تسبقها تجربة 10 سنين يقن يتصور تسبقها تجربة 5 سنين يقن يتصور صدق من شيء بلا صور إلى غصص قوس نغجار نغدون سيبلا صور قاع صورا كل يقن يالله حمو لكم هذا زوال الآلات يعني الأجهزة الفنيات أغمدي السفق تصوريته. هل ترون أيها الإخوة ستكون هذه الصورة على نوع واحد على نمط واحد؟ أبدا لا يمكن. أبا مزواري لاني صورت انت لغسل خبرة 20 عام هوني خاطيا ومزواء انفيد سل خاطيا انفيد ثلاثة خاطيا انفيد ربعة لغسل الله يبارك الخبرة التجربة الفنية التصوير كذا كذا إلا أجد كل محاولة أدي الرين تصورتني أين ودمني الله يبارك تبارك الله هو أحسن الخالقين أديرت ديك الوردة أديرت ديك المستوى أعلى من الزينة والجمال أسنو شي وضر نفيس نسي أحمق وشانا تصوريتك يوني لن تسبقها تجربة 10 سنين أظنها لعاد ودون من ناحية إخراج هذه التصويرة وني غسط نشفيد 5 فيد 3 يصور لغس 5 سنين لعاد ودون دودون وني لن لعاد يصور لا يتصور لغس أسقاس إلا من شي بدأ يلمد ازدغ من شي قد لمبرنتي ما يستعبرني يعني غي كرد ذكرت ازدغ بدأ دبدأ أظن هو مستحيل دي عاد وإن الله يبارك لأن تسبق تجربة 20 عام للناس صرت وكلت عاد ودم فايد ربعة فوس فايد ربعة مستحيل تعاد أنه مزوالا فايد سنة فايد ثلاثة. هيا الشاب نادم تقدم تصوريته الظهر تشاو السماء غد يوضع يوضع دي قرم وصوري لأن الله يبارك ربما أنه مزوال صح عليك والسن صح عليك ولكن مع ذلك ليش الحقيقة هبت تشاهد تضايج صوريتني ليش نغني من ميش خاصتني ليش فوس المصورة مجارو كيف يكون الحال انت غير الحقيقة وتبين الحقيقة تماما ترقيد فعلا صوريتني لم يحسن إليها وتبين الحقيقة تماما تقني ليك لا في تقاسم الوجلات الطاون سلاو دم سلا تنزر سلا اللون سلا كذا هتخزر ربما في اليوم الأول ديني تونت صوريتني انتظر هاي واخزر الجواب كيف يكون ربما يكون الرفض منك غير انت وظهرك انت وظهرك إذن هذه الكيفية بهذه الطريقة تجيك المشكلة وتش صورة الحقيقية لصاحبها أبدا ديما تعاد لقدر الله والسن منش السن غادي وضع الحقيقتي رقبت قد قد يا ديني الحمد لله منش رقبت صوريت يا ديني وأماس ومن يا ديني خطي قاع فيقع مشكل، يقع مشكل. وربما في الليالي الأولى ديني الشاب آن شحملك خاطت صورت ما تشنم خاطي ما ترقبا، فيقع المشكل. وني قلت سلبيت تمزورت سلبيت فايد سنت في هذه الطريقة. هل كل صورة ذهبت إلى إنسان إلى شخص صورته يبيت بنت الوالد نبورس يبيت طفل يبيت شاب توديز، هل لك ضمان أيها الإنسان وتصوريت إن شاء الله تكون في مكان أمين في مأمن من من من نفسه مع كشت الول؟ وكثير ما وقع ها صورته توشس الشاب إلى غير ذلك، إما بالعفو يا متعمد من بعد السنة تقدر عن 8 أيام 10 أيام هدي يزن الشاب اللي معاه تغرس الغامن يحمل لكم القضية تني قاعة مني لا يفكر إلا يخمم لا يقارن حمك ليش سيس إلا يستخير إنا وحمل لكم ولتي وطيزوتني ولتي وطيزوت. تبارك الله وحسن الخالقين ما عليش أرض الله واسعة رب جو إن شاء الله مني ولاني في شهر بغم جو إن شاء الله قل حد أن تنغيف حمل لك هرنا في تصوريات وشان تصوري تحمل كنت بوراس إيه ونرق تصوري تبوراس هاد فاضيني قل حقا منا ويد حقا ايه حقا حمولك توشي لسنا مزوار والعقيد غماني تتجر يقنا دين حمولك توشي لحمولك الضاعي يقنا دين حمولك توشي لسنا بعد من دلسان ونترى انت ربما الحقيقة تقع خاطي تني وتضاع واللي يسماني تلا اللي يسماني تلا إنما تلا تصفائي في السن سرايات لازوال يقن ولعي يقن شبنتا يمنى قام عيقا صاحب هيا والله هاتي الطافي سكرمت الجيبس يبي يسيا يسوف غازيا يقن كليشي تلا تسرى منا وفي السن ويقن غلي يقن سيقن غلي يقن. هل هذه بنتك الكريمة بنتك العزيزة تصبح رخ سلعة رخيصة تتداول بين الأيدي سفوسا مزوار سفيد سن فيد ثلاثة فيد ربعة؟ ولذلك ما ألجأ وما ألجأ الناس إلى استعمال هذه الطريقة هذه نقل حد حمول لك. وما هو البديل؟ هل بديل دبتة؟ البديل هو ما جاء في الإسلام، البديل هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل بساطة بعبارة مختصرة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يش فلينظر إليها أترقب يسن النقلته كما روي في السيرة النبوية يقن قرنس المغيرة بن شعبة يقن قرنس جابر بن عبد الله يا رسول الله تزوجت كل يقن يسن النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى يقارس يا رسول الله يا رسول الله لك منشر يعني اختبر لك قولة. أول سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم ينين نكل وسني سمان انتهى واش تكون كذا أول سؤال هل نظرت ترقبت أسيني الرسول أسيني يرجزه لم أنظر لا يا رسول الله أسيني يذهب فانظر إليها روح ارقبت أغنف ارقبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمى التيقان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقنو بردي التي يغي مسلم مع يعني اليد التي يطلبها حتى يطمئن أدطمان أدير قبين الله نادي يطمئن الخاطرس أما تشينا ربي سبحانه وتعالى لساني سيدنا إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن يطمئن قلبي نعم الوالدين الناس كذا كذا كذا مصحينا خصاد ركبة هل التيني مرفوض أغاني في تصريت أغاني في الشرقة لا. في هذه النقطة أيها الإخوة قبل أن نختم الكلام أنبيني كت نقطة بالزالت أجي مكون ساعة ساعة أجدي سجن الوارتش غرش سن الوشور سن طاروارتش أمزوارتش ديك تكفيت فايت سن ديك تكفيت أمزوارتش يزوج يعني تدرس العقلية الله يبارك ديك الحمد لله ما تشي قال راك حبال راك خاطر مما استريح معاس انت ما استريح معاس تناس هاي وفلان بتتخز درد ماني غاش ناوي ماني غاش ناس تغاش نخير هديني لبعض الشروط سمن بين حمالكم وشريك تزوت الله يبارك تظهر طيبة تنظف تملت كذا يعني مقبولة إن شاء الله المهم للطهارة المهم للخلاق كذا حمولي كين غيتاوين قاع بعد يعني غونين غموني حمولك على الرسول العين هل عادة ترقب تحموك الرقبة هين غيتو شملك قبلك وسنحبت يوظف لي الشاب روح ارقب روح ارقب بدت إناش كذا كذا إناش لا برسو ولكن أدي سق النوع ربما الولد الثاني فيدسن خطن مزوار فيدسن تتربي التبابة تتربي تشمنا مما تتسن الله يبارك العقلية تسمن شي تجو تسندق الحد إلى ما تشقر يتحقها يتنقر يتبت لومورس من خلال معاشرتك اليومية له طابلة سنتوني ربيروس من يسرس وجدس من يسرس ستيلوس من يسرس الكثار طابلة تنشانس من شي ترتب تخزنس من شي تركب يعني تجا كوش رانشانس القرصنزة فلان الله يبارك يتوزن مش سكعوالس كناية على تثبت في هذه القضية أجدس هذا الشاب السنة روح معالت أجدو يعني لنشين نرقب نرقب يا هبت تسنشو تب لا نظرة الولي غير نظرة الشاب خاتم من يرقب أطفلي خاتم من يرقب الوالدين كل قلب نظرت إلا غص نوع من رؤيا نوع من خامين يعني ذوق نوع من جميل في هذا الجانب وشس الاختيار إنا يشاد رقب إناس أرقب فلينظر إليها بأية وسيلة أما تشل المجتمع تعارف قال حمولي كذا زوال غرس انتظرت بابس حاضر أترقب أترقب يقنون شان ما عليش قال حمولي كيك في وقت لك الكروسة تلا معايا كروسة نسلمتي حيلين صفر الله يمدن يعني تلا كروسة مثلا تلا في ديس شتايز حمولي السلام عليكم سلم بابس انت تلا في ديسة تترقب بأية طريقة المهم يعني النظرة التي يطمئن إليها خاطر توني إلا إن شاء الله هالشي جولش مطمئن حتى تأخذ هذه البنت بأية طريقة خير لك ألف مرة معك تنيد لا خير لك ألف مرة تنيد وتسيند إلى غير ذلك خاطر نظرة الوالدين خاطئة نظرة تروى اتقاء للشكوك وللشبهات وللمشاكل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الموضوع دعا إلى هذا الموضوع وآخر ما نختم به يعني أو الموضوع طرف طرزا في الحيط قلت له شخصين يقواسي ملقى معايا من الإخوة الأكاري من أحمل لك يا رب الدس غدرق بغط بورس أعزام فلانة تتعزم غروا ناسي يا رب الدس غدرق بغط هامي إن أحمل كخصاص تناوي وضف لنا ناس يا أخي الكريم يتسمحت الموضوع لا يجوز لأمرين إن يتبتع أمرين ناس الأمر الأول النظام لا يسمح النظام اللي يسمح القانون اللي يسمح هذه عاد الله يبارك لنا غادي خصنا الدياس كذا هذه قولك تصوت نوصل وليا كذا حمل لك هذه صغار ركبه كانها المؤسسه الله يبارك لها اصبح ذا معرض اقتصادي معرض لتبادل الازياء وكذا والصور والوجوه توني نقطه يسمح الدس لا يمكن توني دقت فايت سنت هامي لا يسمح النظرة يا أخي غير نظرة ولدك روح مدى بك نسين تأتي رقم أغاني إن إلا من فضلك إن شيني غادي نغين دمن طار وقت سلم الغاسن أموني ذكورا وإناث أسنين اغتملل تملل أسنين تبرشان تبرشان كعمت كل بنات فاهما إني غاس كل دي ممكن تملل تملل تبرشان تبرشان الموضوع تملل تممج تبرشان تممج إن سدرق من نتا حتى يطمئن أقنعته بعد حوار إلا أترقب أديزن ضطفلي أترقب سكت كيفية غرسن غغلاد غمن كذا يزوى يدولي بعد 10 أيام إنه من فضلك يا فلان على بالك طايزو تسيلك يغني غش سيس الشاب ممك يزوى يرقب توزدي باين سيس ناس خزر ترقبت ها كنت ترقبت تعجبهاش تنين مقبولة غرش تنين سممش أقرص أين دمن أين شن غين دمن أزوج ألا يمكن أن يكون هذا سبب لمشكل في الليالي الأولى والأسابيع الأولى لماذا شيء ما الحمد لله ما تشير قار تجي لاني لاني طمان سيسو لتش الممش إن شاء الله رب أزدي وتعزو تيقن حد ممش إن شاء الله أزدي وقن حد ماني غتعجب هكذا حتى تكون مطمئن إذن من هذه الصور الخاطئة زي الغلطات إلا كأنه تبين سنجي البعض المدن من شير قال قضية تبادل الصور ففيها محاذير ومحاذير ومخاطر وعواقب سيئة ما أغنان عنها البديل في الإسلام بتى يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إليها اتقاء لهذه المشاكل والأسباب التي توقع الفتن في العائلات المسلم ينبغي أن يأخذ الطريق الذي وضعه الشرع الإسلامي هذه 3 صور خاطئة في بناء الأسرة بقيت 2 أو 3 نقط نرجعها إلى غد إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا إلى ما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الآخرة والأولى ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أيها المشاهد الكريم نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة